بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، باب صلاة المسافر. قال: السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. أولا أحبابنا، السفر الأصل السفر في اللغة هو عبارة عن مطلق قطع المسافة، يعني أي مسافة تقوم بقطعها فأنت في اللغة تسمى مسافرا. ولكن السفر الذي تتعلق به الأحكام الشرعية والذي ينعقد له فصول أو لأجله فصول في كتب الفقه هو سفر خاص أو قطع خاص. لذلك عبر عنه الشيخ فقال: السفر الذي تتغير به الأحكام. إذا عندنا سفر لا تتغير به الأحكام، وهو لو أنه غادر، لو غادر الإنسان المكلف غادر مصره ولم يقطع مدة القصر، غادر أمتار 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلو، هذه المسافة لا تتغير بسبب الأحكام. فالسفر الذي يتغير به الأحكام، ما هي الأحكام الذي تتغير أو التي تتغير بالسفر؟ هذه الأحكام هي قصر الصلاة، تكون الصلاة 4 ركعات تصير ركعتين، كذلك سقوط الجمعة، الجمعة فرض عين على كل مكلف، المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، كذلك سقوط العيدين كعيد الأضحى وعيد الفطر، كذلك الأضحية، الأضحية واجبة على كل مستطيع، على كل من بالغ مالك للنفاق فاضع الحوائج الأصلية. إن كان مسافرا تسقط عنه الأضحية. كذلك الأحكام التي تتغير بالسفر، الإفطار في رمضان، المسافر يفطر في رمضان، كذلك المسح على الخفين، المسح على الخفين، المقيم يمسح يوما وليلة، المسافر يمسح 3 أيام ولياليها. كذلك من الأحكام التي تتغير بالسفر حرمة خروج المرأة لوحدها، فلا يجوز لها أن تخرج بغير محرم، فقال: السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. قال أن يقصد، قيد بالقصد، يعني أن ينوي، قيد بالنية. ليه؟ قال: لأنه لو طاف جميع العالم سيرا على الأقدام أو بأي وسيلة نقل أخرى غير قاصد قطع مسير قطعة مسافة ثلاثة أيام ولياليها لا يكون مسافرا. لو قطع العالم كله ولم ينوي قطع مسافة ثلاثة أيام وليالي لا يكون مسافرا، ونص على ذلك الفقهاء. إذا القصد شرط أساسي في، أو حتى يكون الذي قطع تلك المسافة المريحة المغيرة للأحكام، القصد القطع شرط أساسي. أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. الله، قال بسير الإبل ومشي الأقدام. طبعا لما قال بسير الإبل ومشي الأقدام أراد بذلك أن يكون هذا السير سيرا وسطا بسير، يعني لذلك عبر بعض الفقهاء بقولهم بسير وسط، طبعا نهارا بسير وسط نهارا. لما قيدت الكلام بالنهار؟ لأن الليل أحبابنا ليس محلا للسير، والأصل في الليل أن الأصل في المسافر أنه في الليل يستريح، فلذلك الفقهاء قالوا يعتبر السير نهارا مع الاستراحات، مع الاستراحات فينزل المسافر للأكل والشرب. وهذا الآن إنسان يعني لو أنه ركب مثلا الكرنة الباص عندنا في الشام، نسافر مثلا من دمشق إلى حماة، على الطريق نقص استراحة، إلى حلب يوجد استراحتان محطتان استراحة، ينزل المسافر يقضي حاجته من بول غائط، يشرب يتناول طعام يتوضا إلى آخره. إذا بسير الإبل ومشي الأقدام قلنا لابد أن يسير إيش؟ نهارا. الله. ثم ذكر الشيخ الدليل على أن السفر الذي تتغير فيه الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، فقال بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلة. هذا الحديث أحبابنا تذكروا أو لا تذكرون مرة تكلمنا عن هذا الحديث في باب أظن المسح على الخفين. على كل لا بأس بالإعادة، وأن نقول أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شريف بن هانئ المقال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فاسألهم فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فسألناه فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وجه الاستدلال بهذا الحديث ما هي علاقة هذا الحديث بأن السفر الذي تتغير به الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها؟ ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ بيّن الشيخ فقال عم بالرخصة للجنس، عم يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عم بالرخصة وهي مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليها، عم بالرخصة للجنس يعني جنس المسافرين، حتى إنه يتمكن كل مسافر من المسح ثلاثة أيام ولياليها، ومن ضرورته عموم التقليد، يعني ومن ضرورة ومن ما قال عم بالرخصة الجنس، قال ومن ضرورته يعني ومن ضرورة عموم الرخصة للجنس، ومن ضرورة عموم الرخصة للجنس عموم التقدير، يعني عموم التقدير لثلاثة أيام لكل مسافر في جميع الرخص. واضح الاستدلال أم غير واضح؟ أعيد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين فعليه الصلاة والسلام عم بهذه الرخصة جميع المسافرين، ومن ضرورة عموم الرخصة لجميع المسافرين أن يعم هذا التقدير اللي هو ثلاثة أيام ولياليها، قطع مسافة ثلاثة أيام ولياليها، أن يعم هذا التقدير جميع الرخص، أن يعم جميع الرخص. تمام، من ضرورته عموم التقدير. قال من ضرورته عموم التقدير، يعني من أعيد وأكرر، من ضرورة عموم الرخصة لجنس المسافر. عموم التقدير يعني عموم التقدير بثلاثة أيام لكل مسافر في جميع الرخص، يعني من الرخص التي يتمتع بها المسافر ما هي؟ قال الإفطار في رمضان لا بد أن يكون أن يقطع ثلاثة أيام ولياليها، لا بد أن يتحقق بهذا المقدار. إذا فلو كان وعليه لو كان السفر الشرعي أقل من ثلاثة أيام، لو كان السفر الشرعي أقل من ثلاثة أيام، انتبه، لو كان السفر الشرعي أقل من ثلاثة أيام لثبت لدينا مسافر لا يمكنه المسح ثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل مسافر المسح كم يوم؟ ثلاثة أيام. فلو كان لو ثبت لو كان عندنا سفر شرعي أقل من ثلاثة أيام، هذا مسافر أقل من ثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام، فكيف يكون مسافرا ولا يمسح ثلاثة أيام؟ لو كان سفر ليومين بقصر مسافة يومين يجوز أن يمسح ثلاثة أيام، هو الأصل يومين، فكيف تثبت له الرخصة ثلاثة أيام؟ أدركتم كيفية وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ والله تعالى إذا أعيد، قال عم بالرخصة، من فعل عم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عم بالرخصة، ما هي ما المراد بالرخصة هنا؟ يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرخصة التي هي المسح على الخفين، وهي ثلاث أيام ولياليها، الجنس يعني جنس المسافرين. ومن ضرورته من ضرورة عموم الرخصة لجنس المسافرين عموم التقدير، يعني ثلاثة أيام لكل مسافر في جميع الرخص. قال وقدر أبو يوسف رحمه الله تعالى بيومين وأكثر اليوم الثاني، يعني أبو يوسف قال مدة السفر الذي تتغير به الأحكام هو يومان وأكثر الثالث. هو قال أبو يوسف للأكثر حكم الكل، ما قال يومان وأكثر الثالث، فلما قطع أكثر الثالث فلأكثر حكم الكل، فكيف قطع ثلاثة أيام؟ والشافعي يعني وقدرها الشافعي بيوم وليلة في قول وكفى بالسنة حجة عليهما، يعني على أبي يوسف والشافعي. طبعا أراد السنة الحديث الذي أشار إليه أو ذكره قبل قليل. قال والسير المذكور هو الوسط، السير المذكور، ما قال بسير الإبل ومشي الأقدام، قال هذا السير المذكور تمام هو الوسط، هو السير الوسط، والسير المذكور هو الوسط. وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل، إذا أبو حنيفة له تقديران بالنسبة للمسافة التي يقطعها المسافر حتى يجوز له أن يقصر. القول الأول هو أن يمشي، فأن يقطع مسافة تقطع في الأصل بثلاثة أيام ولياليها، بثلاثة أيام، بثلاثة أيام. القول الثاني أبو حنيفة أنه قدر المسافة التي تتغير بها الأحكام إذا قطعها المسافر قدرها بالمراحل، يعني بثلاث مراحل، قدرها بثلاث مراحل. قال وهو قريب من الأول، يعني التقدير للمراحل قريب من التقدير، قريب من التقدير الأول الذي هو يعني المقال المقال الأحكام السفر الذي يتغير به الأحكام، أن يقصد الإنسان مسيرة 3 أيام. فالقول بأن السفر الذي تتغير به الأحكام والمسافة التي تقطع لثلاث أيام قريب من القول بأن السفر الذي تتغير به الأحكام وثلاث مراحل. واضح الكلام؟ أعيد. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل وهو، هي رواية ثانية قلنا، قريب من الأول، يعني التقدير بثلاث مراحل قريب إلى التقدير بثلاثة أيام. لكيف، ما هو وجه كونه قريبا؟ لأن أحبابنا المعتاد في السير، المعتاد في السير في ذلك، المعتاد في السير في ذلك كل يوم مرحلة. إذا المعتاد لما كان قريبا؟ لأن المعتاد أن الناس أو المسافرون كانوا يسيرون في كل يوم مرحلة، كانوا يقطعون في كل يوم مرحلة، لا سيما في أقصر أيام في الشتاء يقطعون في كل يوم مرحلة، فكان ثلاث مراحل يعني ثلاث أيام. لذلك قال التقدير الثاني قريب والتقدير الأول. ثم قال الشيخ ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح. ولا معتبر يعني لا اعتبار في تقدير مدة السفر بالفراسخ. قال هو الصحيح. احترز بذلك الشيخ عن قول بعض الفقهاء بأنه تقدر المسافة، تقدر المسافة ب 21 فرسخا. وقلنا الفرسخ، تتذكروا أنتم لما تكلمنا في باب التيمم أن الفرسخ هو عبارة عن 12,000 خطوة، وقلنا الخطوة هي عبارة عن ذراع ونصف وقيس، وقدمنا بذكر قسنا وذكرنا المسافة الفرسخ كم. فبعض الفقهاء قال تقدر المسافة بالفراسخ و21 فرسخا، وبعضهم قال ب18 فرسخ إلى غير ذلك. كل واحد من الفقهاء قدر بقدر ما اعتقد أنه يقطع بثلاثة أيام. فمن رأى أنه في ثلاثة أيام يقطع 21 فرسة، قال المسافر بمجرد ما قطع 21 فرسة فهو إذا مسافر. وبعضهم قال لا، بعضهم قال لا يا أخي لا يقطع 21 فرسخ، يقطع 15 فرسخ. على كل التقدير بالفراسخ غير معتبر، والمعتبر هو بثلاثة أيام. وبظننا والله أعلم إحنا قدرنا إن الفراسخ، إذا قلنا إحنا فيما مضى قلنا الفرسخ بنقول طلع معنا الفرسخ يساوي تقريبا 8.5 كيلو. 8.5 كيلو. إذا قلنا 10 فراسخ يعني 85 كيلو. أما أكثر 20 فرسخ، لأنه الآن بالتقدير مسافة المسافر بثلاث أيام هي تساوي كما قدرها كثير الفقهاء 80 كيلو. 80 كيلو. والله تعالى أعلم. قال ولا يعتبر السير في الماء. لا يعتبر السير في الماء، معناه لا يعتبر به السير في البر. معنى هذا الكلام يعني لا يعتبر سير البر بسير الماء، وإنما يعتبر في كل موضع ما يليق بحاله. أي لا يقاس المسافة التي تقطع في البر بثلاثة أيام على المسافة التي تقطع في البحر بثلاثة أيام. ليه؟ لأن المسافة التي تقطع في البحر بثلاثة أيام لا تساوي المسافة التي تقطع في الباب لثلاث أيام ربما تكون أقل وربما تكون أكثر. لذلك يعتبر في كل موضع، قال الفقهاء يعتبر في كل موضع ما يليق بحاله. متى يظهر هذا الكلام؟ يظهر الفرق في هذه المسألة إذا كان لدينا موضع، مكان ما نريد أن نسافر إليه، وله طريقان، أحدهما في الماء يقطع بثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الرياح متوسطة، والثاني في البرد يقطع بيوم أو بيومين، لا يقاس أحدهما على الآخر. فإن ذهب من طريق الماء قطع، لأنها تقطع هذه المسافة بثلاثة أيام، وإن ذهب من طريق البرد أتم، لأن هذه المسافة هي عبارة عن يومين أو يوم، ولو عكس انعكس الحكم. إذا فهمنا معنى قوله الآن ولا يعتبر السير في الماء، قال معناه لا يعتبر، لا يقاس، لا يقاس سيرا على سير، كل موضع يعتبر ما يليق بحاله. قال فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله، المعتبر السير المعتبر، فأما المعتبر فأما السير المعتبر في البحر، اكتب عندك وانا ماشي، فأما يعني السير، فأما السير المعتبر في البحر فما يليق بحاله، يعني بما يناسبه، يعني كذلك يعتبر في البحر ما يقطعه بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها بعد أن تكون الرياح معتدلة. بعد العبرة للريح كذلك أن تكون معتدلة، كما في الجبل، يعني كما هو الحال في الجبل، فإن كذلك في الجبل يعتبر فيه ما يناسبه، لأن الجبل يكون صعودا أو هبوطا، ويكون ضيقا ويكون سهلا ويكون وعرا، فيكون مشي الإبل، مشي الإبل والأقدام في الجبال أقل مما هو في السهل، مما هو في السهل، في السهل يقطع مسافة أطول، يعني في الساعة التي يمضيها في مثلا في السهل يمشي مثلا 5 كيلومتر مثلا 10 5 فراسخ، ولكن في الجبل في الساعة يقطع فرسخ واحد بسبب الوعورة. فالمعتبر في الجبل المسافة التي يقطعها فيه في الجبل ثلاث أيام ولياليها، وحتى ولو كانت المسافة المقطوعة في الجبل ثلاث أيام ولياليها تقطع في السهل في الأرض المستوية بيوم بيوم. يعني لو كان عندنا مثلا كما قلنا قبل قليل، لو كان عندنا مكان وله طريقة، طريق جبلي وطريق سهل، الطريق الجبلي مثلا 30 كيلومتر، هنقول مثلا المسافة تقدر بالفراسخ، على فرضا بالفراسخ أو بالأيام، بالأيام طريق هو عبارة عن 10 فراسخ يقطع بثلاث أيام، وطريق بري هو عبارة عن 30 فرسخ ويقطع بيوم. فإن ذهب من طريق الجبل قصر، وإن طرق وإن ذهب من طريق البر أتمه، مع أنه لطريق البر قطع مسافة أكبر من مسافة الجبل، ولكن يقطعها بزمن أقل، فالمعتبر الزمن لا المسافة. هذا معنى قولهم إيش؟ أنه لا اعتبار للفراسخ، لا اعتبار للفراسخ. فالمعتبر إذن في البحر ما يليق بحاله، كذلك المعتبر في الجبل ما يليق بحاله. الله. قال وفرض المسافر في الرباعية ركعتان، وفرض المسافر في الرباعية ركعتان، يعني الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، قال لا يزيد عليهما. معنى هذا الكلام لو صلى المسافر الظهر أربعا يأثم بذلك، يأثم بذلك. وقال الشافعي رحمه الله: فرضه الأربع، والقصر رخصة اعتبارا بالصوم. ولنا أن الشفع الثاني اللي هو الركعة الثالثة والرابعة لا يقضى ولا يأثم على تركه، ولا يأثم على تركه. فإذا كان لا يقضى ولا يأثم بتركه، قال: وهذا آية نافلة، دليلة أن دليل، وهذا إيه؟ وهذا أي أنه لا يقضى وأنه لا يأثم بتركه. هذان الأمران دلا على أن الشفع الثاني نافلة قال بخلاف الصوم، لأنه يقضى. فقياس الشافعي غير مقبول، أنه قياس مع الفارق، هو قاس الفرض على الصوم. قال: فرضه أربعة والقصر رخصة اعتبارا بالصوم، كما أن الإفطار في الصوم رخصة. قال: لا، هذا قياس مع الفارق ولا يصح. هنا أحبابنا لا بأس وإن أطلنا عليكم قليلا أن أبين لكم أمرا، وهي أن الرخصة على قسمين. الرخصة على قسمين: رخصة حقيقية ورخصة مجازية. رخصة حقيقية مثل الفطر في رمضان للمسافر، هو لم يصوم في رمضان وكان مسافر أفطر، هذه رخصة حقيقية. كذلك إجراء كلمة الكفر، لو أن إنسان أكره على الكفر، على السجود لصنم بالقتل فسجد للصنم، هذه رخصة حقيقية. إيش يعني رخصة حقيقية؟ يعني العبد مخير، المسافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، وهذا المكره مخير بين أن يقتل شهيدا في سبيل الله ولا يسجد ويثاب على ذلك، وبين أن يسجد للصنم ولا يأثم بذلك. هذه تسمى إيش؟ رخصة حقيقية. أما الرخصة المجازية وهي النوع الثاني من الرخص، ويسميها بعض الفقهاء برخصة الترفيه، رخصة ترفيه، سميت رخصة مجازية. سنتبه، سميت هذه الرخصة برخصة مجازية لأن الرخصة الحقيقية أحبابنا يثبت معها الخيار للعبد بين الفعل وبين الترك. أما بهذا النوع من الرخصة فالعبد غير مخير بين الفعل والترك، بل هو ملزم بالرخصة. السفر أربع ركعات، صار ركعتان، أو صار ركعتين، صار ركعتين، فهذه رخصة، ولكن ملزم بأن يأتي بها. فلما كان ملزما بالإتيان بها سميت رخصة مجازا، لأن حقيقة الرخصة أن يكون العبد مخيرا بين الإتيان بين الفعل وبين تركه، ولكن لما كان ملزما قلنا هذه تسمى رخصة مجازية أو رخصة ترفيه. مثالا مثل الإكراه على شرب الخمر، لو أن الإنسان مثلا قال لك: إما أن تشرب الخمر وإما أن أقتلك، فقلت: أنا لا يا أخي، لن أشرب الخمر واقتلني، فصبر على القتل ومات، قال: يموت آثما. يجب عليك أن تشرب الخمر، تشرب بمقدار ما يرفع عنك الإكراه والتهديد. كذلك قصر الصلاة في السفر، هذه من رخصة الترفيه. هذا النوع من الرخص كما قلنا لا تخيير للعبد فيه بين الفعل والترك. ليه؟ لأن الفعل فيها، لأن العمل بالرخصة، الإتيان بالرخصة متعين على العبد، فلو أتم الصلاة يأثم ولا يثاب، ولو لم يشرب الخمر وقتل يأثم ولا يثاب، يأثم ولا يثاب. واضح الكلام؟ إذا هذا تسمى إيش؟ رخصة ترفيه أو رخصة مجازية. الله، يعني الوقوف على مع قسمي الرخصة يعني أظنه كان ضروريا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد، يعني وإن صلى المسافر أربع ركعات فرضه كم ركعة؟ المسافر ركعتان، فلو أنه يعني صلى أربع ركعات وقعد في الركعة الثانية القعود الأول قدر التشهد، ثم قال وقعد قدر التشهد، يعني وإن لم يقرأ التشهد، لأن القعود هذا فرض وقراءة التشهد فيه واجب. ما المعنى؟ إن كنتم تذكرون في مبحث واجبات الصلاة وفي المسائل الاثني عشرية أن القعود فرض وقراءة التشهد فيه واجب، فلو أن المسافر صلى رباعي فالقعود الأول في حكمه، صلى الظهر أربع ركعات القعود الأول بالنسبة له ما حكمه؟ ركن فرض. فلذلك قال وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد، يعني وإن لم يقرأ التشهد، أجزأته الأوليان عن الفرض، أجزأته الركعتان الأوليان عن الفرض. ليه؟ لأن فرضه هو ركعتان وقد تم فرضه بالقعود، وتكون الركعتان الأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر. إذا والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر. إيش يعني اعتبارا بالفجر؟ يعني قياسا على صلاة الفجر. كيف يعني قياسا على صلاة الفجر؟ انتبه يا أبي، لو صلى الفجر، لو صلى الفجر أربع ركعات ما الحكم؟ يعني قام للثالثة الثاهية وأتى بالثالثة والرابعة، ما الحكم؟ صح صلاته إن قعد القعود الأول بالفجر، فيكون في هذه الصورة قد بنى النفل على تحريمة الفرض، وهو جائز إلا أنه مكروه. واضح؟ هذا معنى قوله اعتبارا بالفرض، يعني قياسا على بالفجر، يعني قياسا على صلاة الفجر. قال وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر، ويصير مسيئا لتأخير السلام. أيوة جميل، ويصير مسيئا، يعني إيقاع السلام في آخر الصلاة ما حكمه؟ واجب، وقلنا تم صلاته بالقعود الأول، بالقعود الأول ليس الأخير. يا ابني انتبه، يلا يرضى عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. تم صلاته بالقعود الأول، تم صلاته بالقعود الأول، وبالتالي كان ينبغي أن يأتي بالسلام عقيب تمام صلاته، ولكن أخره إلى الركعة الرابعة، فتأخير السلام يعني كان مسيئا بسببه. قال وإن لم يقعد في الثانية، انتبه، صلى أربع ركعات إلا أنه لم يقعد في الثانية قدرها، قدرها الدليل ضمير هنا في قدرها إلى أن يرجع إلى التشهد، وإن لم يقعد في الثانية قدرها أي قدر قعدة التشهد، يعني صلى ركعة الأولى الثانية ثم قام إلى الثالثة مباشرة، أو قعد قعدة يسيرة ثم قام للثالثة، ما الحكم؟ بطلت، بطلت صلاته. يعني أعيد، إنسان مسافر يصلي فرض الظهر، الله أكبر، صلى الركعة الأولى الركعة الثانية ثم قام للثالثة مباشرة، قام للثالثة مباشرة، ما الحكم؟ بطلت صلاته. لما بطلت صلاته؟ قال لاختلاط النافلة بها. ما قلنا نحن الثالثة والرابعة صارت نافلة، فهنا اختلطت النافلة بالفرض بها بالفريضة، يعني لاختلاط النافلة بها بالفريضة قبل إكمال أركانها، قبل إكمال أركان الفريضة. لأنه كما قلنا القاعدة الأخيرة ما حكمها ركن من أركان الصلاة، ولكنه أدخل الآن أدخل ركعة نافلة قبل أن يأتي بالركن الأخير، فاختلط الفرض بالنفل فبطلت صلاته، بطل صلاته. الله. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى مبدأ القصر، يعني متى يبدأ القصر الآن المسافر؟ هل يبدأ القصر من بيته؟ أنا الآن في البيت الآن، وأنا الآن لابد أني أسافر. أذن علي الظهر، هل الآن أنا أصلي ركعتين أم لا؟ هناك وقت معين أنا يصح لي أن أبدأ بالقصر به. فقال: وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين. صلى ركعتين، إذن يبدأ بالقصر المسافر إذا فارق جاوز بيوت المصر. طبعا هنا أحبابنا لابد من التنبيه إلى أمر، وهو أن المعتبر مجاوزة بيوت الجانب الذي خرج منه، المعتبر مجاوزة البيوت التي هي في الجانب الذي خرج منه. فلو أنه جاوز بيوت مصره من جهة الشمال مثلا، ولكنه من جهة الشمال الشرقي مثلا، من جهة الشمال الشرقي ما زال محاذيا لها، ما الحكم؟ لا يضر، يجوز له أن يشرع بالقصر. العبرة المعتبر أن يفارق بيوت مصره من جهة التي يسافر منها، فيبدأ بالسفر من بين القصر ويصلي ركعتين من الفرض الرباعي. قال: لأن الإقامة، يعني لما يرجع إلى بلده، لما يرجع من السفر، لأن الإقامة يعني بعد السفر، تتعلق بدخولها، يعني بدخول بيوت المصر، فيتعلق السفر بالخروج عنها. إذن لما كان الإقامة تتعلق بدخول المصري، كان السفر وأحكامه يتعلقان بالخروج عن بيوت المصري. قال: وفيه، تفضل اسأل يعني. إذا قال: إذا هاي المسافة اللي تكلمت عنها أنت الآن لا تسري 80 كيلومتر، بالتالي يسأله أن يخطئ. قال: وفيه الأثر عن علي رضي الله عنه، يعني إيش فيه؟ فيما ذكرنا من أن ابتداء القصر إنما يكون من مفارقة بيوت البصر، الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه ما هو؟ قال: لو جاوزنا، هكذا قال علي رضي الله عنه، لو جاوزنا هذا الخف لقصرنا. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الأسود الدؤلي، أن عليا رضي الله تعالى عنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا، خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا، ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين، لصلينا ركعتين. الخص كما جاء مفسرا في رواية أخرى عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق أن سيدنا علي رضي الله عنه لما خرج إلى البصرة رأى خصا، رأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصليت ركعتين. فيقول أحد رواة الحديث: فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من قصب، بيت من قصب. كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث، روى هذا الأثر تعليقا معلقا، هو من معلقات البخاري، قال: خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، يعني غادرها. شوف انتبه، خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، يعني غادر البيوت، غادرها. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال لا، يعني لا نتم الصلاة حتى ندخلها، يعني إذا غادرنا نقصر وإذا دخلنا نتم. واضح الكلام؟ ما الحديث الذي ذكرته قبل قليل؟ قالوا إنا لو جاوزنا هذا الخصة، لو جاوزنا هذه البيوت لقصر، ولكننا لم نجاوزها فنتم الصلاة. لذلك قال صلى الظهر أربعا في ابن علي لما أراد الخروج من البصرة. الله. قال ولا يزال على حكم السفر، يعني ولا يزال المسافر على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية أكثر أو قرية 15 يوما أو أكثر. هنا السؤال، ما المراد بقوله حكم السفر؟ يعني لا يزال المسافر عاملا بأحكام السفر من قصر الصلاة وسقوط الجمعة وسقوط العيدين و المسعى الفرسين 3 أيام والإفطار في رمضان، لا يزال المسافر على هذه الأحكام حتى ينوي الإقامة في بلدة في مصر أو في قرية. كم يوم؟ 15 يوما فما فوقها. فإن نوى الإقامة أقل من 15 يوما ما الحكم؟ لا زال مسافرا، ما زال مسافر. قال وإن نوى أقل من ذلك، أي وإن نوى الإقامة بعدما دخل مصر من الأمصار أو قرية من القرى أقل من 15 يوما قصر، قصر صلاته و لا يتم. الله. لأنه لا بد من اعتبار مدة، لأن السفر يجامعه اللبس، اللبس عفوا بضم اللام. إذن وإن نوى أقل من ذلك قصر. ليه؟ إن نوى أقل من 15 يوما يقصر ويبقى على حكم المسافر. قال لأنه لا بد من اعتبار مدة، لا بد أن نعتبر مدة يجعلها هي الفيصل في الإقامة. فما هي؟ ليه لابد من اعتبار المدة؟ قال لأن السفر يجامعه اللبس. الإنسان مسافر يضطر لأن يمكث في بعض الأماكن لمصلحة ما، كان ينتظر أصدقائه أو يريد أن يشتري سلعة ما، وهذه السلعة الآن غير متوفرة، قد ينتظرها يوما أو يومين أو 3، أو قد ينتظر مثلا أصدقائه مدة، هذه المدة قد تستغرق أياما. إذن لا بد من اعتبار مدة، لأن السفر لا يخلو من مكس ولبس في مكان ما. قال فقدرناها بمدة الطهر، فقدرنا مدة اللبس التي يصير بها المسافر مقيما بمدة الطهر. ما علاقة الطهر بمدة الإقامة؟ انتبه الآن لدقة الحكم ودقة الاستنباط وقياس المسائل بعضها على بعض. قال لأنهما، إيش يعني لأنهما؟ لأن مدة الإقامة ومدة الطهر، لأنهما مدتان موجبتان. جميل ورائع. لأنهما مدتان موجبتان، إيش يعني مدتان موجبتان؟ يعني مدة الطهر، مدة الطهر توجب ما كان ساقطا بالحيض. ما قال أنهما مدتان موجبتان، فمدة الطهر توجب ما كان ساقطا بالحيض من صيام وصلاة، وكذلك الإقامة توجب ما كان ساقطا بالسفر، سقط بالسفر الصيام، سقط بالسفر الجمعة، العيدان، الأضحية. فمدة الطهر توجب ما كان ساقطا فيها، في الحج مدة الحج والنفاس، وكذلك مدة الإقامة توجد ما كان ساقطا فيه. فكما قدرنا أدنى، كما قدر الفقهاء وجعلوا أقل مدة الطهر 15 يوما وهي مدة موجبة، كذلك قدروا أدنى مدة الإقامة 15 يوما لأنها مدة موجبة. لهذا الفقهاء كذلك قدروا أدنى مدة الحيض وأدنى مدة السفر ب3 أيام. ليه؟ لأن مدة الحيض مسقطة ومدة السفر أقل من مدة السفر كذلك مسقطة. مدة الحيض أقل من مدة الحيض تسقط الصلاة والصيام ودخول القرآن ودخول المسجد، كذلك مدة السفر تسقط الصوم، تسقط الأضحية إلى آخره. فإذا هناك ارتباط بين مدة السفر ومدة الإقامة. فهمنا معنى قوله بأنهما مدتان موجبتان. إذا نرجع نقرأ العبارة من أولها. قال: وإن نوى أقل من ذلك قصره، لأنه لا بد من اعتبار مدة، لأن السفر يجامعه اللبس، فقدرناها بمدة الطهر، لأنهما يعني مدة الإقامة ومدة الطهر مدتان موجبتان. قال: وهو يعني تقدير الإقامة، الحد الأدنى من الإقامة بمدة الطهر مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورضي الله عنهم لأنهم 4: عبد الله بن عباس والعباس، عبد الله بن عمر وعمر رضي الله عنهم. قال: والأثر في مثله كالخبر، يعني الأثر عن الصحابة في مثل هذه المسائل هو كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد بذلك ما أخرجه الطحاوي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصرها، وإن كنت لا تدري متى ترجع إلى بلدك فابق على القصر وإن استمر الحال بك سنوات. لذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عمر كان إذا أجمع على الإقامة 15 يوما أتم الصلاة. أن ابن عمر كان إذا أجمع، إذا نوى، إذا عزم أن يقيم 15 يوما أتم الصلاة. أحبابنا، ومما يدل على أنه إن نوى الإقامة أقل من 15 يوما يبقى على حكم السفر، الحديث الذي أخرجه الأئمة الستة عن أنس. انتبه، الحديث الذي أخرجه الأئمة الستة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المدينة إلى مكة، خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقال أحد الحضور الذي يسمع الحديث من أنا قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. قال: كم أقمنا بها؟ 10 أيام. وهذا الحديث في الصف الستة، يعني أقاموا 10 أيام ومكثوا وهم يصلون ركعتين. هذا يدل يعني على أن الإقامة هي أكثر من 10 أيام. فلما جاء ابن عباس ابن عمر وحدداها ب15 يوما ظهر الأمر عندنا. قال: والتقييد بالبلدة والقرية، ما قال ما لم يقيم ينوي الإقامة ببلدة أو قرية، والتقييد وتقييد صحة نية الإقامة بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة. المفازة يعني الصحراء، سميت الصحراء بالمفازة من باب التفاؤل من الفوز، لأن من دخل الصحراء يهلك، هي مهلكة، ولكن سميت مفازة من باب التفاؤل، الذي يدخل يفوز فيرجع. وإن ذلك سمي الذي لدغ دخلته الأسعى يسمى سليم، ولا هو لذيذ، سمي سليم من باب التفاؤل. كذلك هذه الرحلة التي تذهب في الصحراء بالبضائع ماذا تسمى؟ قافلة، هي في الأصل ذاهبة وليست لم تقفل لم ترجع. لما سميت قافلة يعني راجعة؟ من باب التفاؤل. وهكذا فقال يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة، يعني لمن هو ليس من أهلها. أما لو كان هو ممن يعيش في الصحاري من الأعراب والبدن والرحل فإنه الإقامة تصح. يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر. ثم قال ولو دخل مصرا على عزم، ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينمي مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.